نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت العامل على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في ظلال الإسراء والمعراج، ظلال الإسراء والمعراج، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وأعلم أنه كان من المفترض أن يكون حديثنا اليوم مع حضراتكم عن الكبيرة الرابعة في سلسلة السبع الموبقات، ولكنني أردت أن أتوقف اليوم عن مواصلتنا لشرح هذه السلسلة لأقف مع هذا الحدث الفخم من أحداث الدعوة لأجلي لحضراتكم بعض الحقائق. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. على وعد إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا البقاء واللقاء، أن نواصل حديثنا عن السبع الموبقات في الشهر المقبل بإذنه جل وعلا. ومن ثم فإن حديث اليوم مع حضراتكم تحت هذا العنوان في ظلال الإسراء والمعراج سوف يتركز في العناصر التالية: أولا، تأريخ وتحقيق، ثانيا، ولماذا الإسراء، ثالثا، الأقصى الجريح، رابعا، المعراج إلى السماوات العلى، وأخيرا، دروس وعبر من الأحداث. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. أولا، تأريخ وتحقيق. لقد اعتاد المسلمون إلا من رحم الله جل وعلا من المحققين أن يحتفلوا بذكر الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب احتفالا باهتا باردا لا يليق بمقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعتقد الكثيرون أن الإسراء كان في هذه الليلة، والتحقيق أن العلماء قد اختلفوا اختلافا كبيرا في يوم الإسراء، بل في شهر الإسراء، بل في سنة الإسراء. قال السدي: كان الإسراء في شهر ذي القعدة. قال الزهري: كان الإسراء في شهر ربيع الأول. قال ابن عبد البر: كان الإسراء في شهر رجب. قال النووي: كان الإسراء في شهر رجب. قال الواقدي: كان الإسراء في شهر شوال. وفي قول آخر قال: كان في شهر رمضان. وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بستة أشهر، وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بتسعة أشهر، وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بسنة وستة أشهر، وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين، حكاه ابن الأثير. ولثم فإن اليوم والشهر والعام للإسراء لا يعلمه إلا الملك. والتحديد للإسراء بيوم وشهر ضرب من المشاغفة والتخمين والحد، لا دليل عليه من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وربما يسمع الآن كثير من آبائي هذا الكلام ويعجب ويقول كيف وقد احتفلنا السنوات الماضية بالإسراء ليلة 27. أقول لو احتفل المصطفى وأصحابه من بعده والتابعون من بعد الأصحاب لو احتفلوا بذكر الإسراء ليلة 27 من شهر رجب في كل عام لعلم ذلك لنا ولنقل إلينا بالتواتر. أما ولما لم يحتفل النبي والصحابة والأتباع من بعدهم بذكر الإسراء فينبغي علينا أن يسعنا ما وسع هؤلاء الكرام، فكل خير في ابتداع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالتحقيق أن الإسراء كان بعد البعثة وقبل الهجرة من مكة زادها الله تشريفا الى المسجد الاقصى الشريف خلصه الله من ايدي اخوان القردة والخنازير، ثم من المسجد الاقصى الى السماوات العلى كما سأفصل الان بحول الله وقوته. ثانيا، ولماذا الاسراء؟ وللجواب على هذا السؤال قصة، انها قصة طفل طهور كالربيع، انها قصة طفل كريم كالنبيه، انها قصة طفل نشأ في مكة في بيئة تصنع الحجارة بأيديها وتسجد لها من دون الله جل وعلا، بل كان يصنع الواحد منهم الهه من خشب او من لحاس او حتى من حلوى او من تمر، فاذا ما عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الاله الرخيص في جوفه ليذهب عن نفسه شدة الجوع. في هذه البيئة نشأ الحبيب المصطفى، فاحتقر هذه الاصنام واشفق على اصحاب هذه العقول، فترك هذه البيئة الشركية وانطلق بعيدا بعيدا الى قمة جبل النور الى غار حراء ليقضي الليل كله في التأمل والتفكر والتبرع، وليقضي النهار كذلك في التأمل والتفكر والتبرع. وفي ليلة كريمة يخشع الكون وتصمت انفاس المخلوقات، وجبريل امين وحي السماء يتنزل لاول مرة على المصطفى صلى الله عليه وسلم على قمة جبل النار ليدل الحبيب المصطفى ضمة شديدة، وهو يقول له اقرا، والحبيب يقول ما انا بقارئ، وجبريل يقول اقرا، والمصطفى يقول ما انا بقارئ. وفي الثالثة غطه حتى بلغ منه الجهد وقال للحبيب اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وانطلق الحبيب بهذه الايات وفؤاده يرتجف وفرائصه ترتعد وجوارحه تضطرب حتى وصل الى السجن الى رمز الوفاء والى سجن سيد الانبياء الى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، الى هذه الزوجة العاقلة الصالحة التي استحقت ان يسلم عليها ملك الملوك من فوق سبع سماوات. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ان جبريل نزل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم فرأى جبريل خديجة وهي تقدم على المصطفى وتحمل اناء فيه ادام من طعام او شراب، فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة قد اتت، فان هي اقبلت فاقرئها السلام من ربها. عش مع هذه بقلبك، عش معها بقلبك وكيانك ووجدانك وجوارحك، امرأة تستحق ان يسلم عليها الملك من فوق سبع سماوات. ان عبدا من العبيد لو ان هيئة مشبوهة قد كرمته ومنحته جائزة مشبوهة من اجل افراده العجل الذي في مجال الفكر والادب تعلو حيث لا ادب ولا فكر يرفع على الاعناق وتشير اليه الاصابع ويحتذى به على اعلى المستويات في هذه الامة المسكينة التي خدعت على ايدي هؤلاء الذين انطلقوا ليقودوا الامة على حين غفلة من اهل القيادة والريادة في هذه الامة. واقرئها السلام من ربها ونبني اي ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا فخذ فيه ولا نصب. فلما اقبلت خديجة بشرها المصطفى بهذه البشارة وقال يا خديجة ربك يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. فماذا قالت خديجة البليغة العاقلة العالمة؟ ما قالت على الله السلام وانما قالت ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. خديجة عاد اليها المصطفى يرفق فؤاده وهو يقول جننوني جننوني غطوني بشروني ضعوا علي الأغطية. واستجابت خديجة حتى استيقظ الحبيب وقد هدأت نفسه واستقرت جوارحه وقال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة وقف عليها فبشرته بهذه الكلمة الطيبة وقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا الى اخر ما ذكر في الحديث رواه البخاري وهو حديث طويل. ثم فتر الوحي لفترة قليلة على غالب ثم نزل قول الله عز وجل على الحبيب المصطفى يا ايها المدثر يا ايها المنتف في هذه الارضية قل فانزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. قل يا محمد دع عنك هذه الأرضية فما كان بالامس حلما جميلا اصبح اليوم حملا ثقيلا. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقام الحبيب ولم يقعد 20 سنة قم فقام 20 سنة لم يعرف طعم الراحه لم يذق طعم النوم لم يهدأ وانما انطلق على قدميه حاملا نور الله عز وجل الى هذه البشرية ليخرجها من ظلمات الشرك وارحال الوثنية الى انوار التوحيد والايمان برب البرية جل وعلا. انطلق الحبيب بعد ذلك بعدما نزل عليه قول الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر. انطلق يدعو الناس سرا الى الاسلام 3 سنين يدعو الناس الى دين الله تحت الطرابيق. لماذا؟ لان للاصنام جيوشا غادرة ان هؤلاء القوم يقتتلون من اجل ناقة فما ظنك بآلهة يذبحون لها آلاف المياه ان مت جنابها على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه المرحلة السرية نزل قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فقام الحبيب منبيا امر الله فوقف على شبل الصفا ونادى على بطون مكة يا بني فهد يا بني علي يا بني كذا يا بني كذا. والحديث الصحيحين فالتف حوله الناس من اهل مكة ووقفوا بين يديه وعلى رأسهم ابو لهب. وقام الحبيب ليقيم الحجة على قومه بلغة النبوة فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن غيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى ما جربنا عليك كذبا قط. فقال الحبيب المصطفى فإني رسول الله إليكم. فكان أول من تكلم أبو لهب عليه من الله ما يستحقه حيث التفت إلى الحبيب المصطفى وقال تبا لك ساكر اليوم يا محمد. إن أول من عاد الحبيب عنه تبا لك ساكر اليوم يا محمد. ولهذا جمعتنا فنزل قول الله عز وجل تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. انطلق الحبيب بعد ذلك في حين ان مكة قد رعدت واغرقت ودقت دهور الحرب على رأس المصطفى واصحابه وانطلقت مكة على قلب رجل واحد لتصب البلاء والإيذاء صبا على رأس مصطفى حتى ورد في صحيح البخاري انهم قد وضعوا النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي الله. وورد في صحيح البخاري ان عقبة بن ابي نعيس عليه لعنات الله المتوالية قد انطلق الى النبي فخلقه خلقا شديدا حتى كانت انفاس المصطفى ان تخرج بين يديه فجاء التصديق ليدفع هذا الكافر الكافر عن رسول الله وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وورد في تاريخ الطبري أنهم وضعوا التراب على رأسه إلى آخر ما تعرض له الحبيب المصطفى من أذى ومحن وفتن وابتلاءات. رأى النبي أن أرض مكة صلدة قاسية لا تقبل بذرة التوحيد وليست صالحة لتلقي الخير، فانطلق الحبيب إلى أين؟ إلى الطائف. لماذا؟ يبحث عن أمل، يبحث عن قلوب حانية لعلها تحمل هذا النور لا إلى أهل الطائف بل إلى الدنيا كلها. انطلق الحبيب على قدميه المتعبتين، لا يركب راحلة، كلا، لا يمتلك في هذا الوقت الراحلة. ينطلق المصطفى على قدميه المتعبتين تحت شمس محرقة تكاد تجيب الحديد والصخور والحجار، وعلى رمال ممتهلة إذا منعكست عليها أشعة الشمس كادت أن تخطف الأبصار. وكل من ذهب إلى هذه البلاد في حج أو عمرة يعلم طبيعة هذه البيئة وشدة حرارة هذه البيئة. انطلق الحبيب في هذا الجو متعب يتألم، لا سيما وقد استاد حزنه بموت خديجة وبموت عمه أبي طالب الذي كان حائط صد منيع لحملات المشركين في الخارج. النبي قد امتلأ قلبه للحزن وينطلق الى هنالك على قدميه، والله لا يريد مالا ولا يريد شاها ولا يريد وجاها، انما يريد لهؤلاء خيري الدنيا والاخره. ولكن بكل اسف فعل اهل الطائف بالمصطفى ما لم يكن يتوقع وما لم يكن يخطر بباله، فلقد سلطوا عليه الصبيان والسفهاء حتى وقفوا ورموا الحبيب المصطفى بالحجارة. ونتكلم الشريف من الحبيب المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إنه المؤيد بنبأ السماء، إنه المؤيد بوحي السماء، تلقى عليه الرمال ويلقى عليه الطعام ويقذف بالحجارة حتى يسيل الدم الطاهر من جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى ألجأه الصبيان والسفهاء إلى بستان لابني ربيعه. وهنالك ارتفعت هذه الكلمات النيرة وتضرع الحبيب إلى الله بهذا الدعاء. وإن كان شيخنا الألباني قد أعده، إلا أن الحديث قد رواه الإمام الطبراني، وقال الإمام الهيثمي في مجمع السوائل ورجاله ثقات ما عدا ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، ولله الحمد رأيت شاهدا آخر يقوي هذا الحديث عند ابن إسحاق موصولا وكلاهما يقوي بعضهم الآخر. تضرع الحبيب بهذا الدعاء المصطفى، ولا بأس على الإطلاق كما ذكر أن أستشهد به لا أن أستأنس به. ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لجأ إلى الله بهذه الدعوات الصادقة، فقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أسألك بنور وجهك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن لا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في قلبه هموما واحزانا، زعرة مطاردة، خديجة ماتت، ابو طالب مات، اصحاب المشردون في الحبشة، امر جلل، والمصطفى يحمل كل هذه الهموم وهو في طريقه الى مكة يسمع نداء. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، فيلتفت فإذا جبريل في سحابة في السماء ينادي على المصطفى ويقول: يا رسول الله، إن الله جل وعلا قد سمع ما قاله قومك لك. وهذا ملك الجبال أرسله الله عز وجل إليك فمره بما شئت. يقول المصطفى: فسلم علي ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد. فرد النبي عليه السلام فقال ملك الجبال: يا محمد، مرني بما شئت، لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت، والاخشبان جبلان عظيمان بمكة، يقال للاول ابو قريش ويقال للثاني الاحمر. هذا ملك الجبال يستأذن النبي ان يحضن هذه الجماجم الصلدة وهذه الرؤوس العنيدة المتكبرة الكافرة المتحجرة. ووالله لو كان المصطفى ممن ينتقم لنفسه، ممن ينتقم لذاته، ممن يسأل لمنصبه، ممن يسأل لمكانته، لأمر المصطفى ملك الجبال ولحطم ملك الجبال هذه الرؤوس ولسالت دماء ليرى اهل مكة دماء اهل الطائف في مكة. ولكنه ما خرج لنفسه، ما خرج لذاته، انما خرج لله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، لا الى جماعة بعينها، ولا الى تعالى، ولا الى منصب، ولا الى قيادة، ولا الى ريادة، ولا الى شهرة، ولا الى جاه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، دعوت من هذه العصبيات المنزلة للجماعات والاستارات والغايات. ليس معنى ذلك انني اعجر الان صحة العمل الجماعي، وانما اقول شتان بين العمل الجماعي الذي هو اصل من اصول الدين وبين التعصب لجماعة بعينها، تعصبا بغيضا اعمى يطم الاذان عن سماع الحق ويعمي الابصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في وضح النهار. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. لو كان المصطفى ممن يدعو لنفسه ولذاته لامر ملك الجبال فحطم ملك الجبال هذه الرؤوس وتلك الشلاتم ولسالت اودية انهارا ورحارا حتى يرى اهل مكة دماء اهل الطائف بمكة. لكن ماذا قال الحبيب؟ ماذا قال نهر الرحمة؟ ماذا قال ينبوع الحنان؟ قال الحبيب المصطفى: لا، بل انني ارجو الله ان يخرج من اصحابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انها رحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. هذا نصر غيبي من الله للمصطفى. ولكن وصل الحبيب الى مكة زادها الله تشريفا ليرى كرامة اخرى له من الله عز وجل، ليرى جبريل هنالك في انتظاره ليأخذه الى هذه الرحلة المباركة، الى رحلة الاسراء والمعراج. وكأن الله عز وجل قد اراد ان يقول لحبيبه المصطفى: يا رسول الله، ان كان اهل مكة واهل الطائف قد رفضوك فان رب السماء والارض يدعوك. يا محمد، لا تظن ان جفاء اهل الارض يعني جفاء السماء، لا، بل ان الله يدعوك اليوم ليعوضك بجفاء اهل الارض، ليعوضك بجفاء اهل الارض بحزاوة اهل السماء. الله اكبر. يرجع الحديث الى بيت ام هانئ لنجمع بين الاحاديث وبين الروايات اذ لا تعارض بينها، كما قال الحافظ ابن حجر في بيت ام هانئ: وياتيه جبريل ليشق البيت لياخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من بيت ام هانئ الى الحجي او الى الحضيه في بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك تبدا رحله الاسراء، وتبدأ رحلة الإسراء بشق صدر المصطفى. والحديث متفق عليه، يشق جبريل صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أنه قد شق صدره قبل ذلك وهو غلام صغير، وحينما كان في ديار بني سعد عند مدره حليمة، أي عند مرضعته حليمة رضي الله عنها. وتبدأ رحلة الإسراء، وانتبه معي، رحلة الإسراء من المسجد الحرام. ورد في صحيح مسلم من حديث ابي ذر انه صلى الله عليه واله وسلم حينما قال له ابو ذر: يا رسول الله، اي المسجد وضع في الارض اول؟ فقال الحبيب المصطفى: المسجد الحرام. قلت: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم اي؟ قال: ثم حيث ادركتك الصلاه فصلي فالارض كلها مسجد. تبدا الرحله المباركه، رحله الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يقول المصطفى واللفظ لمسلم الحديث: انا اتيت بالبراق. وبكل اسف قرأنا عن البراق هذا وسمعنا ما يستحي الانسان ان يردده الان في امة ينبغي ان تحترم علمها وقرآنها ونبيها وعقلها. سمعنا ان له عرفا كثير وان له اجنحة وان وان وان. البراق بنص الحديث الصحيح قال عنه المصطفى دابة. وحسب النبي نومه فقال ابيض. وحسب النبي صفته فقال فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره عند منتهى طرفه. سرعة مذهلة. وقف الحافر بن حجر عند قوله الفراق فقال الفراق من البريق من اللمعان لان النبي حدد لونه بالبياض. وقال الفراق من البرق والبرق برق. وسرعة الضوء هذا هو الفراق. ورد من حديث الترمذي وعند الامام احمد في المسند وعند عبد الرزاق في مصنفه وعند البيهقي في السنن من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق ليركب الفراق فاستصعد عليه فقال جبريل للفراق ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك احد من خلق الله اكرم على الله منه. والله ما ركبك احد من خلق الله اكرم على الله منه، اي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى قلت والحديث رواه احمد والترمذي وعبد الرزاق المصنف والبيهقي في السنن وهو صحيح على شرط الشيخين، اسناده صحيح على شرط الشيخين. ركب النبي البراق وانطلق من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وانظر الاعجاز في رحله الاسراء الارضيه هو الزمن. الزمن هذا هو عنصر الاعجاز في رحله الاسراء. الزمن كيف انطلق النبي من مكه الى المسجد الاقصى في زمن قليل. وهذا هو الذي انكره المشركون في مكه. قال نضرب لها اكباد الابل شهرا من مكه الى بلاد الشام. وانت تقول كانك انطلقت من مكه الى المسجد الاقصى الى السماوات العلى وعد في جزء من الليل. لان الله قال سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا. وليلا عند علماء اللغة اي في جزء من الليل ولم يقل ليلة لنقول لان الاسراء قد استغرق ليلة بكاملها. لا بل استغرق جزءا من الليل. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. وانتبه لهذه الآية التي ختمت بقوله انه هو السميع البصير. وكان من السياق انه على كل شيء قدير انه عزيز حكيم ليظهر عظمته وقدرته. وانما قال انه هو السميع البصير اي الذي سمع قول قومك لك ورأى فعل قومك لك فأراد أن يكرمك وأن يشرفك. لأن الإسراء يا إخوة معجزة ليست تأييدا للدعوة إنما هي تأييد في المقام الأول لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. إنما أمام معجزة فريدة ليست تأييدا للدعوة بقدر ما هي تأييد لصاحب الدعوة لأبي هريرة صلى الله عليه وسلم. ولماذا المسجد الأقصى؟ وهذا هو عنصرنا الثالث الاقصى الجليل الذي تدوسه الان اقدام اخوان الكعرة والخنازير من ابناء اليهود على مرأى ومسمع لا يكون من المسلمين انما من العالم كله. بل لقد تبنت زعيمة العالم رأس الكفر على ظهر الارض امريكا تبنت هذه المقولة الخطيرة التي تغنى بها اعضاء الكونغرس حيث قالوا بنقل السفارة الامريكية الى القدس لتصبح القدس عاصمة ابدية لابناء يهود ولاخوان القردة والخنازير. عار وثمار على 1,000,000,000. اين هم؟ اين من لا يجيدون الا لغة الجعجعة والصياح والشج والاستنكار؟ لتصبح القدس الشريفة ليصبح مصر الحبيب محمد لتصبح اولى القبلتين وثالث الحرمين عاصمة ابدية لليهود لاخوان القردة والخنازير. والمسلمون لا يجيدون الا الشجب والصياح والاستنكار والشعجعة ولا يجيدون الا لغة المنشطات في الجرائد والمسلات. لكن اين هم؟ اين العمل؟ أين السلوك؟ أين الأخلاق؟ أين الإسلام الذي أمرهم الله أن يحولوه إلى واقع وإلى منهج حياة؟ لا أصل له ولا أثر له، لا يجدون إلا الاحتفالات، نحتفل بذكرى الإسراء ونسمع القصائد ونسمع الأشعار ونسمع الكلمات ونحتفل بذكرى المولد ونحتفل بذكرى النصف من شعبان. هذا هو الذي يجيده المسلمون الذين عاشقوا الهزل يوم أن كرهوا الجد والرجولة والبطولة والجهاد في سبيل الله. المسجد الأقصى إنما هو أولى قبلتين. هل تعلم أن أول من صلى، أن أول ما صلى النبي اتجه إلى المسجد الأقصى، كان المسجد الأقصى قبلة النبي والمسلمين في الصلاة. واشتاق النبي إلى بيت الله الحرام فنزل قول الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فأمر الله بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أولى القبلتين. وهو المسجد المبارك الثالث الذي أمر النبي بشد الرحال إليه، لا تشد الرحال إلا بثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لك أن تشد الرحل إلى مسجد ولي من الأولياء، وإنما تشد الرحل فقط إلى المسجد الحرام في مكة، وإلى المسجد الأقصى في فلسطين الذبيحة، وإلى مسجد المصطفى في المدينة المنورة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم صلاة في مسجده الحرام، وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة في المسجد الأقصى، إنه ولي ذلك ومولاه. المسجد الأقصى يا إخوة احفظوا هذا، فلترسخ هذه العقيدة في القلوب والعقول. إن الصراع بين اليهود وبين المسلمين صراع عقيدة ووجود وليس صراع أرض وحدود. إن الصراع بين المسلمين واليهود صراع عقيدة ووجود وليس صراع أرض وحدود. لو كانت القضية قضية يوم وقضية أرض انتهت منذ مئات السنين، ولكنها قضية اعتقاد، قضية وجود هذه الأمة أو وجود المسجد الأقصى الآن يداج بأنشط الأرض. المسجد الأقصى الآن الحفريات تحت جدرانه من كل ناحية إلى من هذا إلى نهاية، دراسات معلومة من قاف والدان والصغير والكبير، الحفريات تحت جدران المسجد بحجة التوسعة وبحجة الترميم ليسقط المسجد الأقصى وليقيم إخوان القردة والخنازير عليه ما يسمونه بالهيكل، أي بهيكل سليمان. حقائق لابد أن تنفخ في القلوب والعقول. الصراع بين اليهود وبين المسلمين صراع عقدي ولن ينتهي الى قيام الساعة ولزمنا، فانما يحاوله البعض من فرض لحلول على المنطقة عبر مطالبات وعبر مؤتمرات، انما هو طبيعا للوقت وللجهد وللمال ومدخل للهوية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودين وراء الحجر والشجر فينبت الله الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتل. قال المصطفى: إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. والآن يقوم اليهود بحملة واسعة لزراعة شجر الغرقد الذي لم ينبت، لأنهم يصدقون كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في وقت كذب فيه كثيرا من أبناء أمة الحبيب الحبيبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأقصى الجريح يئن فتحه عمر وحرره صلاح الدين. فهل من صلاح؟ هل من صلاح جديد؟ هل من صلاح بيننا وبين الله ليمدنا الله بصلاح؟ فلنتقي الله ولنعد اليه ولنرجع الى الدين ولنتخلى عن هذه القنوات المدفوعه وعن هذه القوانين الوضعيه الفاسده الشائره التي نتحدى بها مولانا في الليل والنهار ونشرعها لهذه الامه من دون العزيز الغفار، ولنرجع الى الله. فوالله ثم والله لن يحرر الاقصى جيل تربى على الخلاعة، جيل تربى على المنوعة، جيل تربى على الأفلام القذرة، جيل تربى على المسلسلات الدائرة. لم يحرر الأقصى إلا جيل أحب الآخرة كما أحب أصحاب المصطفى الآخرة، إلا جيل يحب الموت في سبيل الله كما يحب جيلنا الآن الحياة ويكره الموت في سبيل الله. لن يحرر الأقصى إلا إذا وسع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الكيد والفتاة، فإن من أبناء الأمة الآن من يتمنى بكل قلبه أن لو رفعت راية الجهاد ليسد قوة المدافع بصبره والله بصبره ليلقى الله عز وجل شهيدا سعيدا، كما أرخصها من حياة الكل وحياة الحرام وحياة العار. لكن إن لم تمت بالسيف مت بغيره تعسرت الأسباب والموت واحدة. لا شرط لهذه الأمة إلا بذرة سنان هذا الدين إلا بالجهاد في سبيل الله. ورحم الله ابن المبارك الذي أرسل برسالة من ميدان الجهاد من ميدان الشرف والفضولة إلى أخيه العابد التقي النقي عابد الحرمين الفضيل بن عياض ليبين له فيها شرف الجهاد، فقال له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنصورنا بدمائنا تتخضب ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهج السنادق والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباياتم بالعينة، وهذا نوع من انواع البيوع الربوية المحرمة، اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم اغناض البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. انه الذل. الذل لمن؟ لاخوان القردة والخنازير. الذل لمن؟ للشيوعيين في الشيشان. الذل لمن؟ للصليبيين الحاقدين في البصرة. الذل لمن؟ لأحقر أمم الأرض لعقاب البقر في الهند. إنه الذل. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، اللهم كما فتحت المسجد الأقصى على يد عمر وحرقته على يد صلاح الدين، فارزق الأمة بصلاح الدين ليحرر الأقصى من جديد يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتولى خلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه، اي لنري الحبيب المصطفى من اياتنا من ايات الله انه هو السميع البصير. ما وجه الاعتراض من المشركين؟ قالوا: كيف تقطع هذه المسافه في جزء من الليل؟ اقول ايها الاحبه، ان معتقد اهل السنه والجماعه ان الاسراء كان بجسد النبي وروحه يقظه لا مناما. لماذا ينكر المشركون ذلك وينكر من يعبدون العقل الان ذلك؟ ينكرون ذلك لعنصر الزمن. كيف يقطع هذه المسافة التي يقطعها الناس في شهور في لحظات؟ وانا اقول سبحان تنزيه لافعاله واسمائه وصفاته جل وعلا، اي اذا كان الفعل من الله فنزهوا فعل الله عن فعلكم، ونزهوا صفات الله عن صفاتكم، ونزهوا قول الله عن قولكم. الذي أسرى بعبده، والعبد لغة يطلق على الإنسان بروحه وبدنه، لا يطلق لفظ العبد على الروح دون البدن. ليلا والذي أسرى بعبده ليلا، والسرى هو السير ليلا النشو بالليل. وبعضهم قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فلقد كانت رؤيا نوح. نقول: لو كانت الرؤيا في المنام ما ضج المشركون وما اعترضوا على النبي. فلو اني قلت لك الان: لقد رايت بالامس انني رايت في نومي اني ذهبت الى مكه وطفت بالبيت سبعا وانا شيت بين الصفا والمروه سبعا وحلقت ثم انطلقت في الرؤيا الى المدينه وعدت بعد ذلك، هل ستنكر علي؟ لن تنكر علي، لانني اقول لك رايت في الرؤيا، رايت فيما يرى النائم. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انها رؤيا نوم ما انكر المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وخذ معي هذا الدليل الذي يحلو لبعض من يريد ان يقدم العقل في كل شيء ان يستمع اليه، وانا بدايه لا اقلل من قدر العقل ولا من شان العقل ولا اريد ان امتهن العقل، انما اقول ان نور الوحي يزكي نور العقل ويبارك نور العقل بشرط ان يدعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. اقول لو انني حملت طفلي الرضيع وصعدت به الى قمة جبل من الجبال، ثم قلت لكم لقد صعدت بولدي الى قمة هذا الجبل، هل سيسأل عاقل طفلي الرضيع ويقول كيف صعدت ايها الطفل هذا الجبل؟ فالذي اسرى به هو الله، فلا تسألوا النبي عن اسرائه، وانما ان شئتم فاسألوا الذي اسرى به جل وعلا. القاعدة تقول ان الزمن يتناسب تناسبا عكسيا مع الموت او القدرة، بمعنى لو ركبت سيارة الى القاهرة ستقطع بك المسافة في زمن معين، فلو ركبت طيارة ستقطع بك المسافة القاهرة في زمن اقل، فلو ركبت صاروخا ستقطع بك المسافة او سيقطع بك المسافة في زمن اقل، فان ركبت مركبة فضاء سيقطع بك المسافة في زمن اقل، وهكذا يقل الزمن مع قوة القدرة التي تحملك الى هذا السفر. اذا علمت ذلك فاعلم ان القوة التي حملت المصطفى هي قوة الله، اذا لا زمن. اذا لا زمن. ان الذي اسرى بعبده هو الله. الامر بين. ولله الحمد رأينا الان الصاروخ ورأينا الطائرة، وان كان العربية في ارض الجزيرة لن نرى هذا، رأينا الطائرة ورأينا الصاروخ ورأينا مركبة الفضاء، وعلمنا سرعة الضوء الذي هو غرق، وعلمنا ان البراق من البرق الى اخره، فاصطبحت الان لنا الصورة اكثر بكثير مما كان عليه الحال عند العربي الاول في ارض الجزيرة العربية. والان رأينا يا اخوة المصعد الكهربي الذي يسمى بالاساطير، بل ورأينا السلم الكهربي. منكم من ذهب الى حج بيت الله يرى هذا السلم الكهربي، سلم يصعد بالكهرباء، بمعنى انك ترى درجا، فاذا ما وقفت على درجه معينه وحرك هذا السلم ترى السلم يتحرك بك الى اعلى دون ان ترفع قدما او ان تنزل اخرى. بعضكم راى هذا في مسجد المسجد الحرام، وبعضكم راه في المطارات. هذا هو السلم الكهربي وهذا هو المصعد الكهربي، وهناك الان مساعد كهربائية تصعد الى ما يزيد عن 100 دور في اقل من دقيقتين. مركز التجارة العالمي في امريكا من رأى يزيد على 100 دور، للدور الاخير فقط اسانسير مختص بهذا الدور. اذا ما ركب احدكم هذا الاسانسير المصعد الكهربائي لا يرى الا ان تثبت الشاشة الدور الاول، واذا ما اغمض عينه وفتحها صار الشاشة توضيح انه قد وصل الى الدور الذي يزيد عن 100. اذا كان هذا من صنع الانسان الذي خلقه الله فكيف حال الخالق الذي يقول للشيء كن فيكون؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اراني قد اطلت عليكم، فنكتفي بهذا القدر في هذه الخطبه، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، وبدات الرحله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في عجاله سريعه جدا. وفي المسجد الاقصى دخل النبي المسجد وصلى ركعتين، وبعدما خرج وجد جبريل يقدم له اناءين، اناء من لبن واناء من خمر، فاختار النبي اللبن صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل قد أصبت الفطرة يا محمد. ثم تبدأ رحلة المعراج. ولنرجع مرة أخرى إلى حديث أنس في صحيح البخاري، يقول ثم انطلق به جبريل حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم. ولا تفهم أو قد بعث إليه أي هل هو رسول مبعوث من قبل الله؟ لا، وإنما المراد أو قد بعث إليه ليصعد إلى الملأ الأعلى. أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. يقول وإذا آدم عليه السلام، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. يقول المصطفى فسلمت عليه في السماء الأولى فرحب لي، رد علي السلام ودعا لي بخير وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يقول ثم صعد لي حتى أتى السماء الثانية فإذا يحيى عيسى ويحيى ابن الخالق، فقال جبريل هذا يحيى وعيسى سلم عليهما. ف فسلم النبي عليهما فرد عليه السلام وقال له مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ودعا للنبي بخير. ثم صعد به حتى اتى السماء الثالثه، يقول سيدنا يوسف، فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه، فسلم عليه وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح الى اخره. ثم قال له هكذا هارون في الرابعه، ثم قال له هكذا موسى في الخامسه، ثم ادريس في الرابعه، ثم قال له هارون هكذا في الخامسه، ثم قال له هكذا موسى في السادسه، ثم قال له ابراهيم في السابعه مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح كما قال ادم عليه السلام. يقول المصطفى ثم رفعت الى سدره المنتهى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. افتناونه على ما يرى؟ ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. الرائي هو محمد والمرئي هو جبريل على نبينا وعليه الصلاه والسلام، راه النبي على حقيقته التي خلقه الله عز وجل عليها. يقول فوسعت الى سدره المنتهى واذا نبقها كقلال هجر، الثمره من النبق الثمر المعروف كقلال هجر فخمه، واذا ورثها كاذان الفيله جمع فيل او جمع فيول، واللغتان صحيحتان. واذا ورثها كاذان الفيله، يقول واذا اربعت انهار نهران باطنان ونهران غادران. فقال المصطفى ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل اما الباطنان فنهران في الجنه، واما النهران الظاهران فالنيل والفرات، فاصلهما من الجنه ولكن لا شك انهما الان متصلان بالجنه فالنيل والفرات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي البيت المعمور، والبيت المعمور بناء كالكعبه، والراجح والصحيح ان في كل سماء بيتا معمورا، لكن الرسول راى في السماء السابعه ابراهيم وقد اسند ظهره الى البيت المعمور في السماء السابعه، وهو من حاجات بيت الله الحرام، بمعنى لو خر البيت المعمور لخر على الكعبه. والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون. فإن غفلت أنت عن الذكر فعنده من يذكره جل وعلا، لا يغفلون عن ذكره ولا يذكرون، يسبحون الليل والنهار لا يذكرون. يقول ثم رفع لي البيت المعمور، يقول ثم في رواية صحيحة انطلقت إلى مكان يسمع فيه صريخ الأقلام. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرب الكبير وكرمه الله هذا التكريم العظيم، ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة 50 صلاة ونذر قبل ورضي وسلم واستسلم، فهو المطيع لربه دوما. ولما مر على ابراهيم في السبع لم يقل له شيئا، وقد تنحر طبيعة ابراهيم في هذا انه لأواه حليم. ثم مر على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال له موسى الذي قد تلمع طبعه ايضا من هذا بل من ايات كثيرة في القرآن، قال بما امرت؟ قال امرني الله ب50 صلاة كل يوم وليلة. فقال موسى لقد جربت الناس قبلك ان امتك لا تستطيع ذلك، ولقد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة، فارجع الى ربك فسله التخطيط لامتك. صلى الله على موسى وصلى الله على محمد، لا نفرق بين احد من الرسل، ولا داعي على الاطلاق لصد هذه الاقوال التي تنطق بالحقد والتي تريد ان تبث العداء بين انبياء الله ورسله ابدا. الحديث صريح في لفظه وواضح في معناه، لا يحتاج الى لي لاعناق الكلمات ولا لاعناق النصوص. قال موسى اني قد عالجت بني اسرائيل اشد المعالجه، فارجع الى ربك فسل التخفيف فان امتك لا تطيق ذلك. فرجع المصطفى الى الله فحط الله عنه 10، وعاد الى موسى فقال ارجع فحط الله عنه 10، وهكذا حتى بلغت الصلاة 10. فقال أبو موسى ما قال ارجع حتى حط الله عنه 5 وفرض الله عليه 5 صلوات. فلما عاد الى موسى قال ارجع الى ربك فسله التخفيف فاني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد معالجة. فقال له المصطفى اني قد استحييت من ربي عز وجل وانما ارضى واسلم. يقول فانصرفت فسمعت المنادي يقول قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وهكذا ايها الاحبة تنتهي رحلة المعراج ولا يتسع الوقت ابدا للوقوف مع بعض المرائي الصحيحه. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا المكان المبارك ذنبا الا رفعته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا ثبته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه.